نسأل الله الهداية. أن يعني الحقيقة أن الإنسان إذا شاف هذه المعاملات، شاف معاملة البنوك، وشاف معاملة الميسر الذي بدأ الآن يكثر التأمين وأشبه ذلك، يخشى الله من العقوبة. إذا كان بنو إسرائيل يعذبون بأقل من هذا، يعني نخشى. لما حرم عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم الله عز وجل، صار في يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على الماء، وغير يوم السبت ما يشوفون الحيتان، فتحيروا فنصبوا شبكا يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد، وقالوا ما صدق يوم السبت. الصورة الصحيح ما صادوا ولا صادوا؟ لا، الصورة ما صادوا، لكن الحقيقة أنهم صادوا. فالعبرة يا إخواني بحقائق الأمور لا بصورها. حنا نخشى من من من من عقوبة تحل بنا بواسطة هذه الأمور. لو كنا نبيع ونشتري على حسب الشرع ومبتعدين عن الحيل وخداع رب العالمين، لكن هذا أنفع لنا وأبرك لنا. أما من الناحية الاقتصادية، يعني الآن تبين من ناحية الشرعية أنها لا تجوز، من ناحية الاقتصادية فهي تبي شيء، فمن ناحية الاقتصادية فإنها الآن فتحت للفقراء التكالب على الديون بهذا السبب. يعني يهون عليهم أن يشتري السيارة ب70,000، نعم، لأنه يروح للتاجر ويأخذها بكل سهولة، لكن لو لم تكن هذه الطريقة ذهب يشتري 16,000 على قدر حاجة وعلى قدر ما عنده. الآن يعني هذه المعاملة يعني أثقلت كواهل كثير من الناس وجرأتهم على التدين، مو التدين يعني من الدين لكن من الدين، يعني جرأتهم على التدين من الناس، وإذا مات ولا عليه 100,000 كله بهذا السبب. لهذا نحن نحذر منها اقتصاديا وشرعيا، ونقول من يستغني عن الله، ومن ترك شيء الله عوضه الله خيرا منه. والله يا أخي لنا فتوى فيه، كاتبين فتوى، لكن بس نعم. الشركات هذه بعضها تدعي ان عندها لجنه شرعيه، وان هذه اللجنه الشرعيه افتت بجواز هذا. على كل حال الذي يلزمنا نحن البيان، وقد بينا الان من سمع هذا الكلام فان اقتنع به وراى ان الحيله لا تجعل الحرام حلالا فليحمد الله على الهدايه ويترك هذا، ومن لم يقتنع فلكل درجات ما عنده. نعم، لا بأس بشرط أن لا تكون من مسألة التورط. يعني مثلا الآن انتبه، إذا اشتريت السيارة بالتقسيط فلها ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن أشتريها بالتقسيط لأكدها، سواء أجرة أكدها أو لحاجاتي، هذه جائزة ولا خلاف فيها. ثانيا أشتريها لأتكسب بها، ما هو لدافع حاجتي، أنا ما أنا محتاج، لكن اشتريتها من هذا البلد أروح أبيعها ببلد آخر بزيادة، هذه أيضا ليس فيها شيء. الصورة الثالثة اشتريتها لحاجتي للدراهم، لكن ما وجدت أحد يقرضني فلجأت إلى هذه الطريقة. هذه يسميها العلماء مسألة التورق، وفيها الخلاف الذي ذكرت لكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد فضيلة الشيخ الأفضلية تخفيف ركعتي الفجر، فهل المراد بالتخفيف هو السرعة فيها وأداء أقل وأداء أدنى كمان من ناحية التسبيح؟ وبالنسبة لو أذن لصلاة الفجر وأنا في قنوت الوتر، هل اعتبر أدركت الوتر؟ نعم، سنة الفجر السنة فيها التخفيف، فيقرأ الإنسان في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آل عمران. وفي الركوع يخفف أيضا، يقتصر على أدنى الكمال ثلاث مرات سبحان رب العظيم، في السجود كذلك، وفي التشهد أيضا لا يطيله. هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول لو أن الإنسان خرج من بيته إلى المسجد ولم يصلي الراتبة في البيت، فإن الأفضل إذا وصل البيت إذا وصل المسجد أن يصلي سنة الفجر مع التخفيف وتجزي عن تحية المسجد، يعني أفضل من أن يصلي ركعتي المسجد سنة أن يصلي تحية المسجد أولا ثم السنة الثانية، لأن تخفيف الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت استحبابه في هذا الوقت يدل على أنه لا ينبغي أن يزاد في هذا الوقت على قدر المستحب. وهنا إذا صلى تحية المسجد، إذا صلى سنة الفجر عند دخول المسجد أجزأت عن تحية المسجد، فالأفضل أن يقتصر على الركعتين بنية الراتبة وتجزئه عن تحية المسجد. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، إذا أذن وأنت في الوتر فأكمل الوتر وتكون مدركا له. أولا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وثانيا أن غالب المؤذنين في الفجر يؤذنون قبل الوقت، لأنه ثبت عندنا من طريق حساب مضبوط من بعض الإخوة الذين لهم شأن في الفلك أن التقويم الموجود فيه التقديم خمس دقائق على الوقت، ومعنى هذا أن الإنسان في حل إلى ما بعد خمس دقائق حسب التقويم الموجود، هذا في الفجر فقط، أما بقية الأوقات فلم يظهروا لنا اختلافا. على أن بعض الإخوة يبالغ في مسألة الفجر، يقول إن الفجر لا يخرج إلا بعد التوقيت الموجود بثلث ساعة أو ربع ساعة، لكن هذه الظاهرة فيها شيء من المبالغة، إنما خمس دقائق نحن يعني قال لنا إخوة عندهم علم في الفلك بأن خمس دقائق محقق التقديم، ولهذا ينبغي لك إذا أذن وأنت في البيت أن لا تتعجل في ركعتي الفجر إذا عرفت أنه يؤذن على التقويم. يعني لا يطالب، يعني إذا قال تهز عن المسجد يعني لا يطالب بها، لأن المقصود أن يصلي ركعتين عند دخول المسجد وقد حصل. جزاك الله خير. كيف نجمع بين الحديثين من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل التصديق يعني يستمر مع الشخص أو ينقطع بحيث أنه صدقه في هذه اللحظة، لكن استمرارية التصديق يعني سأله شخص فدله وهكذا؟ أما اللفظ الأول، الحديث الأول فليس فيه مصدق، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ولقي التصديق. أما الثاني ففيه التصديق، ووجه كفره بما أنزل على محمد أنه إذا استقر في نفسه أن هذا صادق وهو أمر غيب مستقبل فإن ذلك يتضمن الكفر بقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والتصديق يكفي أن يصدقه في أول الأمر، وليس معناه أنه ينتظر حتى يصدقه الواقع أو لا يصدقه، لأنه إذا انتظر ولا بشوف هل يقع ما قال أو لا يقع فهذا لم يصدق في الواقع، لكن لا تقبل له صلاة 40 يوما. فالتصديق أن يطمئن إلى قوله ويرى أنه حق وأنه واقع، أما اللي يقول لا أجرب فهذا ما صدق. كذلك أيضا لو أتى كاهنا أو عرافا فسأله ليظهر كذبه فإن هذا لا بأس به، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد الذي يدعي أن يأتيه من يأتيه سأله عن شيء أضمره له، أضمر له النبي عليه الصلاة والسلام الدخان، فسأله فقال إن يعني الذي في نفسك هو الدخ، ولم يتمكن من الوصول إلى التلفظ به كاملا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعد وقدرك. يا شيخ إذا هنا انتهى الوقت لأن آخر سؤال الأذان. نعم يا أخي نصيحة المتخرج. نعم نصيحة المتخرج للصلاة أن الإمام يأتي بالآيات والأحاديث اللي فيها الترغيب في صلاة الجماعة وفيها الترهيب في تركها على سبيل العموم، يعني مواعظ بين حين وآخر، ثم يباشر الذي يرى كثرة تخلفه بالنصيحة بينه وبينه. ما في مانع، لا لا لا بأس إذا كان هؤلاء الجماعة أناس ينصحون نصيحة حقيقة لا فضيحة، لأن بعض الناس يقول فعلنا وفعلنا ورحنا لفلان وقلنا له مدري ايش، اي هذا ما يجوز، إلا لو قالوا ذلك لإنسان يمكنه أن يؤدبه، كما لو قالوا ذلك عند ولي الأمر الذي يستطيع أن يؤدبه، أما إفشاء العيب بين الناس فهذا لا يجوز، لأنه ما يستفيد الإنسان لا المتكلم فيه ولا المتكلم. فإذا اجتمع مثل 4 أو 5 من الأخوان النشيطين الناصحين الذي يمكن أن يقتنع الإنسان بقولهم ونصيحتهم فهذا طيب، طيب بشرط أن يكونوا كما قلت ناصحين لا فاضح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع يشق نزحه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وإذا كان على الرجلين خف أو جورب وهو السراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل سواء كان من القطن أو من الصوف أو من الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان خفيفا فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الملبوس طاهرا فلا يجوز المسح على النجس، لأن النجس لا يزيد بمسحه إلا تلوثا بالنجاسة. والثاني أن يلبس ذلك على طهارة، فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأما في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسان جنابه لم يجز عليه المسح، لم يجز له المسح على الخفين، ووجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل رجليه. ومن الشروط أيضا أن يكون المسح في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. والمدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ قبل ذلك، فلو فرضنا أن شخصا لبس لبس الخفين أو الجوارب لصلاة الفجر ثم انتقض وضوءه في الضحى ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة 12 فإنه يبتدئ فإن المدة تبتدئ من الساعة 12 ولا تبتدئ قبل ذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المسح ولا يتحقق المسح إلا بوجوده، فإذا أحدث ولم يتوضأ فإنه لم يصدق عليه أنه ماسح. وعلى هذا فابتداء المدة من أول مرة مسح الإنسان عليها على الخفين بعد الحدث، فيستمر يمسح إلى مثله من اليوم التالي إن كان مقيما، أو إلى تمام 3 أيام إن كان مسافرا. وإذا كان مقيما ثم ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر. ولكن إذا أصابت الإنسان جنابة فكما قدمنا لا بد من خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد. وإذا تمت المدة والإنسان على طهارة لم تنتقض طهارته بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، لأن نقض الوضوء بتمام المدة ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، لم يقل لا طهارة في الخفين بعد يوم وليلة، وإنما قال يمسح. فإذا مسح الإنسان في المدة قبل تمامها فقد توضأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله، وما كان ثابتا بأمر الله ورسوله فإنه لا يمكن أن يرفع ولا يمكن أن ينقض إلا بأمر من الله ورسوله. وعلى هذا فإذا تمت المدة مثلا قبل الظهر وأنت على طهارة فاستمر وصل الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصل العصر، وإذا استمرت الطهارة فصل المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصل العشاء، لأن الوضوء لا ينتقض بتمام مدة المسح. وكذلك أيضا إذا مسحت على الجوربين أو الخفين ثم خلعتهما فإنها لا تنتقض طهارتك بخلعهما، بل تبقى على طهارتك حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو مسحت لصلاة الظهر ورأيت الوقت حارا ثم خلعت الخفين فلك أن تصلي الظهر، وإذا استمرت الطهارة فصلي العصر، وإذا استمرت الطهارة فصلي المغرب، وإذا استمرت الطهارة فصلي العشاء. وكل صلاتك هذه بعد خلع الخفين اللتين مسحتهما صلاة صحيحة، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخف أو الجورب. وكما أن الإنسان لو مسح رأسه ثم حلقه بعد تمام وضوئه فإن وضوءه لا ينتقض، فكذلك إذا خلع الجوربين أو الخفين بعد مسحهما فإن وضوءه لا ينتقض بذلك. والفرق بين كون المسح في الرأس أصلا وكونه في الخفين فرعا لا يؤثر في انتقاض الوضوء. أيها المسلمون أسبغوا الوضوء، توضأوا كما أمركم الله ورسوله، فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسوله فقد صح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وذلك لأن هذا المتوضئ الذي أسبغ الوضوء طهر ظاهره ثم طهر باطنه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لقاءات متجددة: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. رقم الهاتف والناسخة الهاتفية: 06-364-8880. والرقم الثاني: 06-364-5880. ورقم صندوق البريد: 2500 و1000.